شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. شراب أروح وقد ختمت على فؤادي، بحبك أن يحل به سواك. فلو أني استطعت غضضت طرفي، فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي، ولو لم يبق حبك لي حراك. إذا اشتبكت دموع في خدود، تبين من بكى ممن تباكى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاء يتجدد بنا أيها الأحبة في منازل المحبين، نسير حيث ساروا، نتبع آثارهم ونلمح أخبارهم، لعلنا نقترب من منازلهم ونُنيخ قريبا من مواطنهم. فهم أهل السعادة الحقة الذين لا يتكدر عيشهم ولا يتبدل حالهم، دخلوا جنة الدنيا قبل أن يدخلوا جنة الآخرة. وقد وصل بنا المسير إلى سؤال مهم جدير، هو لب هذه المجالس وعقد نظامها. هذا السؤال هو: كيف أرتقي بقلبي حتى يحصل حب الله سبحانه وتعالى؟ كيف أروي هذا الحب وأجدده على الأنفاس والخطرات والأيام؟ سؤال لو شغلت به عمرك فصرفت فيه الأنفاس وبذلت من أجله النفوس، لم يكن ذلك موفيا بحقه. فاسأل نفسك متى خطر هذا السؤال على بالك. وإنما محط علمنا معالم وإشارات نبثها للسالكين، لعلها تنير لهم الطريق إلى رب العالمين. فاعلم رعاك الله، إذا أردت أن تحصل حب الله عز وجل فهناك منافذ وطرق شتى. أولها وأعظمها وأهمها عكوف القلب واللسان على كلام رب الأنام سبحانه وتعالى، عكوف محب صادق مشتاق إلى سماع كلام حبيبه، فلا يمل ولا يكل من ترداده. إن المحبين يتلذذون بسماع كلام أحبتهم، فكيف إذا كان المحبوب هو الله، وكان الكلام كلامه الذي هو شفاء للقلوب وراحة للأبدان ومجلبة للسرور ومدفعة للأحزان. إن المحبين إذا سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى طارت قلوبهم شوقا إليه، لا يطيب لهم يوم من الأيام من دون جلسة مع كلام الله عز وجل، فهو قوتهم الذي به يقتاتون. يسمعون حبيبهم وهو يقول لهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يسمعون حبيبهم وهو يعدهم بلقاء يروي الصدور الظمأة، يقول لهم: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهل هناك لذة للمحب أعظم من هذا الوعد؟ يسمعون حبيبهم وهو يقول لهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحبتي، إن هذا الكتاب العظيم هو رسالة الرب سبحانه وتعالى لخلقه، عرفهم فيه بنفسه، عرفهم بجماله وكماله، عرفهم كم هو عظيم وكم هو كريم، كم هو جواد وكم هو رحيم، عرفهم بلطفه ورعايته وتدبيره لهم، وأعلمهم أنه إنما خلقهم لحبه سبحانه وتعالى. أحبتي، فرق بين حبين، فرق بين حب مجمل تقول فيه أنك تحب الله ولا تعرف لماذا تحبه، وحب مفصل تقف فيه على صفات المحب ونعوته وجماله وكماله. نعم، شتان ما بين هذين الحبين. أقولها وبكل وضوح، لا يمكن لمن هجر كلام الله من رمضان إلى رمضان أن يكون محبا صادقا. كيف تزعم حبا صادقا في قلبك وفي وجدانك وأنت لا تلتفت إلى كلام حبيبك ولا تهتم بسماعه ولا تشتاق إليه؟ كيف تزعم حبا صادقا وأنت لا تحفظ شيئا من كلام الله عز وجل؟ أحبتي، إن حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى هم أعظم الناس قدرا وأجلهم محلا. نعم أيها الأحبة، لماذا؟ لأنهم أكثر الناس صلة بكلام الله عز وجل، وهم أكثر الناس معرفة بصفات الرب سبحانه وتعالى وبجماله وكماله. فهل صرفوا أوقاتهم في حفظ كلامه عز وجل إلا شوقا إليه وحبا له؟ إن من أسرار كلام الله سبحانه وتعالى أنك كلما قرأته ازددت حبا على حب، وإذا عدت إلى قراءته ازددت حبا. نعم، إنه سر عجيب لا يوجد في كلام محب إلى حبيبه أبدا. إخواني، خذوا هذه القصة. رجل من الصحابة الكرام، رجل محب لله سبحانه وتعالى، يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس سرية، فلا ينزل في أصحابه منزلا فيصلي بهم إلا يختم في كل ركعة قراءته بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تعجب أصحابه من صنيعهم، عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بخبر هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: سلوه لماذا يصنع هذا؟ ذهبوا فسألوه، انظروا إلى هذا المحب ماذا قال. قال: إنها صفة الرب عز وجل، وأنا أحب أن أقرأ بها. يتلذذ قلبه وهو يسمع هذه الآيات التي تصف ربه عز وجل بجلاله وكماله. فماذا كانت الجائزة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. نعم، هذا هو الحب الصادق، هذا هو الحب من الرب لعبده ومن العبد لربه، يحبهم ويحبونه. طريق آخر للوصول إلى منازل المحبين، وهي أن تبقي لسانك رطبا من ذكره سبحانه وتعالى. فهل هناك محب ينسى حبيبه؟ هل هناك محب لا يخطر حبيبه على باله في كل لحظة وفي كل حين؟ ألم تسمع لأرباب المحبة الدنيوية في أغزل ما قالته العرب من شعرها، من شعر عنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. كانوا يتذكرون أحبتهم في أهلك اللحظات وعند تطاير الأعناق، وهذا حب دنيا. فكيف ينبغي أن يكون حبك لله سبحانه وتعالى إن كنت محبا حقا وعرفت الله صدقا؟ أخي الحبيب، إن الذكر باب عظيم من أبواب المحبة ترج فيه على حبيبك سبحانه وتعالى. ومن تأمل الوظائف الدينية التي جاءت بها الشريعة الغراء في باب الذكر يجد أن أهم مقصد لهذه الأذكار أن تبقى أيها المحب في تذكر دائم لحبيبك سبحانه وتعالى في ساعات الليل والنهار. فأنت إذا أصبحت تجد ذكرى، إذا أمسيت تجد ذكرى، إذا صليت تجد ذكرى، إذا دخلت بيتك، إذا خرجت منه، إذا دخلت المسجد، إذا خرجت منه، إذا ذهبت إلى السوق، وهكذا حتى يعم الذكر جميع ساعات الليل والنهار. أخي الحبيب، إذا أردت أن تجدد الحب في قلبك لله سبحانه وتعالى عليك أن تحفظ هذه الأذكار أولا، ثم تبدأ بممارستها في ساعات الليل والنهار. وأنا موقن غاية الإيقان أن حبك لربك سينمو مع الأيام واللحظات والأنفاس، ستروي عروق هذا الحب حتى تصبح هذه الأذكار هي الخطرات، هي الأنفاس، لا يطيب لك عيش من دونها. وأدلك على شيء، إذا أردت محبة موثقة العرى، إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فاذكره وأنت مستحضر بقلب حاضر متفكر متأمل متدبر. لا تكن عجلا في إنهاء الأذكار. إلى أين تذهب؟ لماذا تستعجل في الفراغ؟ هو الله سبحانه وتعالى، اذكره بقلب محب